ينتظرون العدو مخافة يهجم عليهم، فإذا صلى أولئك الذين دخلوا مع الإمام الركعة الأولى كملوا الركعة يتأخرون ويتجهون جهة العدو، ويتأتي الطائفة الثانية وتصلي معه الركعة الثانية مع الإمام، فإذا أكملوا الركعة الثانية كملوا لأنفسهم، والإمام يسلم ما يزيد الإمام عن ركعتين، فهم يكملون ركعة لأنفسهم، وتأتي الطائفة الثانية إذا سلموا ذولا وجعلوا ينتظرونهم، إذا سلم هؤلاء وجعلوا ينتظرون العدو صلى أولئك الركعة الثانية التي بقيت عليهم. هذه حالة. الحالة الثانية أن يصلي بكل طائفة ركعة، يصلي الإمام ركعتين بطائفة ويسلم بهم وتنتهي صلاتهم، ويذهبون إلى المكان الذي يراقبون فيها العدو، وتأتي الطائفة الثانية التي لم تصلي فتصلي ركعتين ويسلم بهم. وتارة يصلي ركعة بأولئك، فإذا صلى بهم ركعة ونهض للركعة الثانية يتشهدون ويسلمون ويذهبون ينتظرون وتكفيهم تلك الركعة، وتأتي إذا سلموا وذهبوا مقابل العدو جاءت الطائفة الثانية وصلت معه الركعة الثانية وسلم وسلموا معه، فيصيرون يصلون ركعة واحدة. فلذلك قال بعض العلماء إن الصلاة على ثلاثة أقسام: أربع ركعات في الحضر، وركعتين في السفر، وركعة واحدة في الخوف. ففي مثل هذه الحالة يكتفون بركعة واحدة، وهذا قال به جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان فيه خلاف بين العلماء رحمه، لكنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه صلاة الخوف التي حفظت عن النبي، وقد حفظ غير هذا، لكن هذا خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله. وإلا فقد روي فيه مثل ما قال الإمام أحمد يروى في صلاة ستة أوجه أو سبعة كلها صحيحة، وبعضهم يرى أنها عشرة أوجه كلها صحيحة، وابن حزم الظاهري رحمه الله روى فيها 15 وكلها صحيحة. فأي شيء فعله المسلم من هذه الصفات التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام ويعمل ما هو الأصلح له والأرشد له والأوفق له، هذا مخير الإنسان، يرجع لاختياره بالنسبة للرفق به وبالرفق بالمسلمين والمحافظة عليهم مخافة أن يجمع عليهم العدو. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صدقة التطوع. كان أعظم الناس صدقة بما ملكت يده. كان عليه الصلاة والسلام، هذا هدي صلى الله عليه وسلم، بيّن لنا المصنف رحمه الله فيما سبق كيفية صلواته صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا بيّن لنا هنا الزكاة، لأن الزكاة هي قرينة الصلاة، فذكر الزكاة بعد الصلاة، فذكر لنا الأموال التي يجب فيها الزكاة، وذكر بيان المخرج، وبين لنا الأنصبة، وبين لنا ما يتعلق بالزكاة، وبين لنا أهل الزكاة ومن يعطى من الزكاة ومن لا يعطى من الزكاة. هذا كله بالنسبة للفريضة، وهكذا ينبغي أن يهتم بالفرض قبل النفل. فلما ذكر الفرض في الزكاة وانتهى منها ومن تقسيمها ومما يجب فيها وبيان الأموال التي يجب فيها الزكاة والأموال التي لا فيها زكاة، شرع الآن في التطوع كما عمل في الصلاة، ذكر بالأول صلاة الفرض وماذا يقول فيها وكيف كان يؤديها، ثم ذكر صلاة النافلة، كذلك هنا ذكر الزكاة المفروضة، ثم الآن يتكلم لنا عن الزكاة النافلة وهي صدقة التطوع. ماذا كان يعمل عليه الصلاة والسلام؟ كان عليه الصلاة والسلام هو الغاية في الكرم، وكان لا يمسك شيئا عليه الصلاة والسلام، بل يبذل كل ما عنده عليه الصلاة والسلام للمحتاجين، لأنه واثق بربه سبحانه وتعالى، ولأن الدنيا لا تهمه، ولأن الله سبحانه وتعالى عرض عليه إذا أراد أن يجعل له الجبال ذهب فقال لا لا أريدها. فكل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام غناه في قلبه، ولا ما يقع في يده يوزعه. ولذلك لما جاءه أعرابي وسأله غنما أعطاه غنما بين جبلين، ما لتنا الوادي اللي بين الجبلين، قال كلها الغنم لك، فأخذ الغنم كلها وساقها الأعرابي، وذهب إلى قومه وقال يا قومي أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخفى فاقه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس ومن أشجع الناس ومن أسخى الناس، لا سيما في رمضان، فإنه كان في رمضان يزداد جوده صلى الله عليه وسلم ويتضاعف. نعم. كان أعظم الناس صدقة بما ملكت يده، ولا يستكثر شيئا أعطاه الله ولا يستقله، وكان لا نعم لا يستكثر شيء أعطاه. ولذلك أعطى هذا الأعرابي غنما ملت بين الجبلين ما لحد كثرتها وأعطاها إياه، ولا يستقل بمقدار ما عنده يعطي ولو كان قليلا. ولذلك لما طق ضرب بابه سائل وذهبت عائشة ووجدتها امرأة ومعها ثلاث بنات ومعها بنتين صغيرتين، فقامت وأتت لهم بثلاث ثمرات هذا الموجود عنده، ولم تستحي من أن تدفع ثلاث ثمرات لأن هذا الموجود، والنبي يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، فأتت بالثمرات الثلاث وناولت الأم واحدة وناولت البنتين كل واحدة واحدة، فجعلت البنتين البنتين تأكل ما معها، فكل واحدة من البنتين أكلت التمرة التي بيدها وأخذوا التي بيد الأم، فلما رأت قسمت التمرة بينهم وأعطت البنت نصف والبنت الثانية وهي ما أكلت شيء، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا لها عليه الصلاة والسلام وقال من ابتلي شيء من هذه البنات فرباها وأحسنت كانت فكاكا له من النار. فهذا فكان عليه الصلاة والسلام لا يدخر موجود ولا يبحث عن مفقود، المفقود ما إنما الموجود عليه الصلاة والسلام يقدمه، والسائل إذا سأله وعنده شيء أعطاه إياه، وإذا لم يكن عنده شيء عرض على الصحابة إذا كان عندكم شيء أعطوا هذا الفقير. ويقد يأتيه الضيف بالليل وهما ببيته شيء عليه الصلاة والسلام فيسأل الصحابة يقول هذا ضيفي وحنا ما عندنا شيء اليوم هل عندكم أحد، فربما أخذ بعض الصحابة وقال ضيفك يا رسول الله عندي أنا، فيأخذه ويضيفه، لأنه عليه الصلاة والسلام كما تعرفون من سيرته أنه لم يكن ذا مال عليه الصلاة والسلام ما عنده، فربما مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها أننا نشوف ثلاثة الأهلة يهل هلال ويهل هلال الثاني ويهل هلال الثالث ما عندنا غير التمر والماء، ما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يمر الشهران كاملة ولا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم قلة ما عنده. مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم الذي جاء، كان مرة عليه الصلاة والسلام جاءه شيء من الذهب وزعه على الناس وبقي عنده بقية قليلة، فذهب يصلي بالناس، فلما صلى بالناس ذكر الباقي اللي عنده، فمن حيث سلم عليه الصلاة والسلام نهض إلى منزله وأتى وتصدق بال، فقالوا ما لك يا رسول الله، استنكروا أنه من حيث سلم خرج، قال أني ذكرت بقي عندي شيء من التبر فكرهت أن يبيت هذه الليلة عندي، فذهب ووزعه عليه الصلاة والسلام. فهذا كان هديه عليه الصلاة والسلام في صدقته وفي رعايته وفي عطفه، لا سيما على الإنسان الفقير أو الإنسان مثلا الغريب جاي ما عنده شيء، فكان عليه الصلاة والسلام هو الغاية في الشفقة وهو الغاية في الرحمة وهو الغاية عليه الصلاة والسلام فيما يبذله لكل أحد، ولا يقول هذا قليل ما يعطيه ولا يتكاثر شيء، فلا يستقل شيء أنه يدفعه مهما كان ولا يستكثر شيء يدفعه عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان لا يسأل أحد شيئا عنده إلا أعطاه قليلا كان أو كثيرا. نعم، ما كان يسأل شيء وهو يقدر عليه إلا أعطاه، حتى أنه مرة أهدي له عليه الصلاة والسلام جبة جميلة تناسب الرسول تناسب عليه الصلاة والسلام يلبسه للجمعة ويلبسه إذا جاءه وفود، فلما لبسها النبي وناسبته عليه الصلاة والسلام قال أحد الحاضرين يا رسول الله أعطني إياها، فقام النبي قلعه وأعطاه إياه، فلاموها الصحابة قالوا تعرف أن الرسول محتاج إليها وتعرف أن هذه هي اللي تناسبه، ما تستحي أنك تسأل الرسول وتعرف أن الرسول ما يرد شيء، تعرف أن إذا طلبتها بيعتك إياه، وفعلا أعطاه إياه عليه الصلاة والسلام. فقال أنا ما هو بحرص عليها ولهم محبة للدنيا، لكن اليوم لبسها الرسول عليه الصلاة والسلام أحب أنه يعطيني إياه وبيحتفظ بتصير كفن لي شيء لمس جلد النبي عليه الصلاة والسلام أحب أن أكفن فيه، فأنا أبي أحتفظ به حتى إذا مت أني أكفن بهذه الجبة التي لبسها الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانوا إذن ما دام أنك هدفك دين وهدفك هدف سامي ما نلومك على هذا. وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما أخذه. نعم، كان عليه الصلاة والسلام إذا ناول أحد يستبشر ويحس بفرح بصدره عليه الصلاة والسلام، أنه أعطى هذا الشخص ما يريده، فهو ما يكون يعطيه وهو متكره أو وهو متأسف على ما دفع، لا، في غاية ما يكون، يكون أشد سرورا ممن أعطي. ولذلك لما بعض الشعراء مدح أحد الملوك بقوله: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والبحر ساحله. فقال بعض العلماء: هذا لا يصلح لأحد إلا للرسول، ما ينطبق على أحد من الناس إلا على النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي إذا كأن تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، أما غير النبي ما تنطبق عليه، ما تنطبق على أحد من الناس، وإن كانت قيلت في أحد الأمراء. نعم. وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه تارة بطعامه وتارة بلباسه، وكان يتنوع في أصناف إعطائه وصدقته، فتارة بالهدية وتارة بالصدقة وتارة بالهبة وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع السلعة والثمن، وتارة يقترض الشيء فيرد أكثر منه. نعم، هذا هدي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه يراعي حالة المعطى، فأحيانا يجيه المحتاج ويسأله ويعطيه سؤاله، وأحيانا عليه الصلاة والسلام يرى أنه لا يمكن أنه يسأله، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو يعطيه بدون أنه يسأل، فيدفع إليه من غير أنه يطلبه، من غير أنه يقول له شيء، لأن النبي يعرف حاجته. فقد أعطى مرة عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله أعطوا من هو خير، قال: ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وتارة ربما اشترى من الإنسان الشيء وهو لا يقصد شراءه، لكن يقصد أنه يشتريه علشان يعطيه القيمة ويعطيه الشيء اللي هو اشتراه، مثل ما فعل مع جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فإنه اشترى بعيرة وهو في السفر، بعير عجز يمشي مع الناس ويتأخر، فلما رأوه النبي عليه الصلاة والسلام ما يمشي، أتى إليه قال: مالك يا جابر؟ قال: الجمل حي يمشي. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وضربه وقام وصار يمشي أمام الناس بسبب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وضربته له. ثم قال: بعنيه يا جابر. قال: هو لك يا رسول الله؟ قال: لا، بعنيه. فباعه بأوقية من ذهب. فقال: لكن ما عندي شيء أرسبه يوصلنا المدينة معكم يا رسول الله. قال: ارسبه لما تصل المدينة، ولا وصلت المدينة حضر إياه. فركبه جابر رضي الله عنه وجعل يمشي أمام الناس بدل ما كان ما استطاع يمشي، لما إن النبي ضربه دعا أعطاه الله سبحانه وتعالى القوة، فذهب يمشي أمام الناس حتى وصل المدينة. فلما وصل المدينة جابر رضي الله عنه ذهب لبيته ونزل أغراضه اللي كانت له، وأتى بالجمل وعقله عند باب المسجد وقال: يا رسول الله، هذا بعيرك. قال: هو لك، هذه القيمة وهذا البعير خذه فهو لك. فأعطاه إياه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا كان يعمل عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، إنسان يجي محتاج ويعطيه طلبه، إنسانا يرى أن في حاجة ويعطيه من غير أن يطلب، يأتي بصورة البيع والشراء وهو لا يقصد ذلك عليه الصلاة والسلام، وإنما يقصد عطيته. فهو كان يعرف نفسيات الصحابة رضي الله عنهم ويعاملهم على مقدار ذلك عليه الصلاة والسلام. ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها. نعم، ربما يأتيها الإنسان ويدير الهدية ثم يعطيها النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من قيمتها، يقبلها عليه الصلاة والسلام ويعطيه أكثر من قيمتها. نعم. تلطفا وتنوعا في ضروب الإحسان بكل ممكن، وكان إحسانه بما يملكه وبحاله وبقوله. نعم، بما يملكه هو أي شيء يكون عنده، وربما كان بقوله، بمعنى أنه يحث الصحابة على أن يتصدقوا على هذا الفقير، فهذا من قوله وهو السبب عليه الصلاة والسلام، ومن دعا إلى هدى فله أجره أجر من عمل به. فالنبي ربما إنه ما يكون عنده حاجة هذا، فيحث الصحابة على صدقة ويتصدقون فيكون له من الأجر مثل ما أجولهم عليه الصلاة والسلام. نعم. فيخرج ما عنده ويأمر بالصدقة ويحض عليها. نعم تارة يخرج عليه الصلاة والسلام هو من الصدقة ويحث الصحابة على الصدقة أيضا، فيخرج ما عنده ويحث الصحابة رضي الله عنهم على الصدقة. نعم فيخرج ما عنده ويأمر بالصدقة ويحض عليها، فإذا رآه البخيل دعاه حاله إلى البذل، وكان من خالطه لا يملك نفسه عن السماحة. نعم النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل هذا تسابق الصحابة، حتى ولو كان الإنسان مثلا ما هو من الناس اللي يبذلون، مجرد رؤيته أن النبي بذل والصحابة بذلوا يتابعهم هم ويحصل البذل. وهذا أسلوب من أساليب الحث على الصدقة عليه الصلاة والسلام نفعلها. نعم ولذلك كان أشرح خلق صدرا وأطيبهم نفسا، فإن للصدقة والمعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدر، فإن ضاف ذلك إلى ما خصه الله به من شرح صدره بالرسالة وخصائصها وتوابعها، وشرح صدره نعم وشرح صدره حثا وإخراج حظ الشيطان منه وعظم نعم النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فعل الخير وتصدق ينشرح صدره ويستاسع قلقه عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى يقول ألم نشرح لك صدرك، فالله شرح صدره دواما في رضا وفي سهولة عليه الصلاة والسلام ولا